نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام مسلم وغيره عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: ائتني بغلام أعلمه السحر. فجاءوه بغلام نجيب يعلمه السحر، فكان الغلام إذا سلك إلى الراهب إلى الساحر مر بصومعة راهب، فمال إليه يوما فسمع كلامه فأعجبه، فإذا ذهب إلى الساحر متأخرا ضربه، وإذا رجع إلى أهله ضربوه، فشكر ذلك إلى الراهب فقال له: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. حتى جاء يوم فخرجت دابة عظيمة حبست الناس، فأرسل الساحر الغلام إليها ليقتلها، فأمسك الغلام بحجر وقال: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ورمى بحجر فقتلها. فرجع الغلام إلى الراهب وقد انتشرت الواقعة، فدخل على الراهب فقال له: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني، وإنك ستفتن، فإن ابتلي فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأسمع والأبرق ويداوي الناس في سائر الأبواب، وكان جليس للملك قد عمي. فلما سمع أن الغلام يشفي الناس من سائر الألوان ذهب إليه بهدايا عظيمة، وقال له: ما هنا لك أجمع من أن أتبيتني؟ فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، أيها من تريدي دعوته فشفاك. فآمن جليس الملك بالله عز وجل، فرد الله إليه بصره. فدخل الجليس الأعمى شاجفا على الملك بلا صامت يقول وقد رجع إليه بصره، فقال الملك له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى جل على الغلام. فلما جاء الغلام قال له الملك: أي بني، قد صار من أمرك ما أرى تبلغ الأكمة والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فلا زال يعذبه حتى مسعى الراجل. فجيء بالراجل فقيل له ارضي عن ديه، فقال لا. فجيء للجنتان فوضع في مسجد رأسه ونشر نصفين حتى سقطت القاع. ثم جيء لولي الملك فقيل له ارضي عن ديه فأبى، فوضع من ثالثها الإشارة في مسجد رأسه ونشروه حتى سقطت القاع. وجيء للغلام قيل له ارجع عن دينك، قال لا. فنادى الملك جماعة من أصحابه وقال خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا فألقوه من على الجبل. فأخذوه فلما كانوا على قمة الجبل قال الغلام رب اشفنيهم بما شئت، فارتجس بهم الجبل فسقطوا ورجع هو. فلما رآه الملك قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيه مثواه بما شاء. فأرسل طائفة أخرى من أصحابه وقال لهم خذوه في قرقور، قرقور نوع من الكتب، وتوسطوا به لجة البحر، فمن رجع وإلا يهرجوا به أي أغرقوه. فلما توسطوا به البحر قال الغلام رب اسقنيهم بما شئت، فانكسأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو. فلما رآه الملك قال ويحك أين أصحابك؟ قال كفانيه الله بما شاء. ثم قال الغلام للملك اعلم انك لن تقتلني الا ان تفعل ما امرك به. فقال له وما شاء؟ قال ان تجمع الناس في صعيد واحد وتطلبني على هذا الخشب وتاخذ لحما من كنانتي ثم تقول باسم الله رب الغلام، فانك ان فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس في قعيد واحد واخذ سهما من كنانة الغلام من بيت الكهان وصور السهم الى صدره وقال صارحا باسم الله رب الغلام، فخرج السهم حيث اثار الغلام فوقع في صدره فمات. فقال الناس جميعا امنا لله رب الغلام. فقال سلطان السوء له قد وقع والله ما كنت تحذر، كنت تخشى ان يؤمن الناس فامنت. قال فماذا افعل؟ قالوا له خذ الاقراصيد على افواه السكك ثم اعرض الناس، اضرب بها النار ثم اعرض الناس على هذه النار، فمن امن برب الغلام فاطرحه فيها. فجيء للناس وعرضوا على هذه النيران، فمن آمن برب الغلام ألقوه فيها حتى جاء الدهر على أم كانت تحمل ولدها. فأول ما فعلوا أخذوا الولد فقذفوه في النار، ثم كأن الأمة قعدت أو خافت فسمع صوت ولدها من الأخدود يقول لها يا أم تصبري فإنك على الحق. سنة الكلام في الله سنة الماضين وسنة الآتين أيضا، لا بد من البلاء، لا يجد منه كافر ولا مسلم. ويصدق ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد رسم خطا وقد رسم مربعا على الارض، ثم مد من بدء المربع خطا طويلا تجاوز المربع، وحول هذا الخط داخل المربع رسم خطوطا قصارا على جانبي هذا الخط الطويل. ثم قال عليه الصلاه والسلام واشار الى المربع قال هذا أجل ابن آدم محيص به لا يؤمن أبدا كاحتواء الأمر النعم هذا أجل ابن آدم. ثم اعترض خط الطويل الذي خرج من الوضع وقال وهذا أمله أمله يحتاج إلى أضعاف عمره هذا أمله. ثم أشار إلى الخصوص حول هذا الواقع فقال وهذه الأعراض للمقاعد التي تحيط بالعبد في حياته قال هذه الأعراض إذا نجوى من عرض لها شعر آخر معنى هذا الكلام إن لن نجوى من عرض لن نجوى من الكلام. فالذين يشعرون من الله ورسوله قصوة أن يبتلى لا نقول له تبتلى ولكن بلد آخر فمبتلى بمرأة شاذة بولد عاق بمال وضيع بمصنع يحرم بظالم يسلم فتبتلى ولكن بشكل اهل الدنيا ليسوا بمأمن من البلاء بل هم اكثر الناس بلاء فلماذا تفر من الله ورسوله تبتلى فيه شرف ان تبتلى فيه شرف النفس لكل الانبياء والمرسلين. وهذا الحديث يبين لنا كثة التي تلمه بالعبد بالعقيدة. هذا غلام فهذا الغلام الذي أول من نكد بأشمالها بدأ صغيرا وقد اختار الله له ما ظن الغلام انه سيناق به هذا التحرير العظيم. كذلك نقول لك لا تحتقر نفسك انك لا تدري ما يكتب لك من امنيتك. قل اي عالم كبير جليل عقبت عليه المناقب هل قلت في أي مرحلة من حياتك تظن أنك ستصل إلى هذه المكانة؟ تقول لك أي إمام كبير إنت الإمام البخاري أو كان الإمام أحمد الإمام الشافعي هل أنت صغير كنت تظن في حال الظلم أنك ستكون ذلك الإمام الذي يبدأ بذكر شروعات؟ تقول لك. ولذلك مواليد العلماء فيها خلاف لكن وفياتهم لا. قال العالم الفلاني ولد سنة كذا وخذ سنة كذا وخذ سنة كذا واحيانا لا يستطيعون معرفة ذات اولاده فانه يوم ولد كان كملايين المواليد لا نعرف ان يكون عالما او قاطع طريق مولود لكن لم يمت هذا العالم الا وقد ملأ الدنيا وشغل الناس. فأنه لا تسمي ما يكتب لك من أمنيتك فلا تستقل نفسك مع أن الله عز وجل يغير الأمة فتشكر وأنت لا تدري. المهم أن تفعل كما أمرك الله عز وجل وأوصى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له استقم كما أمرك استقم كما أمرك. هذا الغلام الذي حول الله عز وجل الى هذه المملكه غلام صغير ولما قرب الساحر والساحر كان في ذلك الزمان يساوي المختبرات في هذا الزمان. الملك كان يستخدمه في تسيير نفسه الامور بالاسباب كل ما تقع مشكلة كان يستخدم الساحر للسماء فعل الملك مع الغلام لما قال ذاته عظيمة اعترضت الناس. فهذا الساحر لما كبر فقال أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلم السحر فأتوني بغلام حجيج فبحثوا له عن هذا الغلام وجاءوا به فكان يعلمه والغلاف ذاهب الى الشاحن مرور او معه راهب وكان الرهبان في الساك على الاسلام كما ورد في رواية السبيل وهذه القصة تدل على ما حدث بعد عيسى عليه السلام لأن هذا الرهبان أننا استدعاه النصارى فلما رأى الساحر لما رأى الراهب السلف مال إليه فسمع كلامه فأعجبه والإنسان عندما يسمع كلام الوحي ولا يقال له هذا وحي يمس قلبه هذا الذي حدث للغلام مال إلى الراهب سمع كلامه أعجبه صار يطيل الجلوس عند الراهب فرد الى الساحر متاخرا فيضربه والساحر يريد ان يستوفي وقت التعليم فتاخر الرجوع الى اهله فيضربه فيضربون وهناك فشكى ذلك الى الظاهر الذي صار محل سره فقال له الساحر قال له الظالم وجا ضربك سلاحه فقل حبسني ابي واذا ضربك اهلك فقل حبسني السلاح هذا اللون من الكذب جاهز والكذب على ثلاثه انحاء هو الكذب الذي نسميه الكذب الابيض كذب كل اسود ما عدا هذه الثلاثه كذب ابيض على الذي لا حساب عليه قال صلى الله عليه وسلم كان في حديث أسماء في يزيد بن سكت رضي الله عنها ثلاث من الكذب لا أعدهن شربا كذب الرجل على امرأته وكذب الرجل يرجع بين المتخاصمين وكذب الرجل في الحرب هذه الثلاثة جاهلة وبعضها واجب مثل كذب الرجل في الحرب واجب إذا صدق يكسب قالوا له مثلا أين مصارتكم؟ أين مواقعكم؟ فيقول الخصيص أنا أكسب فالكذب هنا جائز أو مستحق أو واجب كذب الرجل على امرأته يعني فيما لا يجب الوفاء به يجعل مثلا مهرها أو يحفظ مالها بعدين يقول هنعمل مشروع وبعدين هجيبك الاوراق وهو ناوي ياخذ الفلوس هذا لا يجوز هذا حرام لا يحل له ان يكذب عليها ليظهر بحقها ولكن الكذب المنصوص في الحديث الكذب فيما لا يجب الوفاء به في اظهار المواده والمحبه القلبيه ونحو ذلك ولكن يعني احنا بنفترض اننا في موقع التعليم بنكتب الورقه يعني رجل مثلا صادق لمرأته هو يعلمها يعني احيانا رغم ان الكذب على المرأة جائز ونحو ذلك فبس كيف كذب انا والمفروض ما يكون هذا الكلام عشان يعرف الانسان لكن هو اذا قال لها ان الكذب على المرأة مستحب فانا جاي على نفسي خيرا كثيرا كل ما يخلي الكذب يقول له طيب وانت تاخذ اجر على هذا الكذب فضيع مكانك هو الكذب على المرأة فيما يتعلق بالمحبة والمودة ذات أن يظهر لها أنه يحبها وأنه يعيشها وأنها يعني في سوداء القلب هذا مستحب للحياة تبدأ بذلك يبدأ هو بحياة معها بذلك فهذا هو الكذب الذي علاقه النبي عليه الصلاة والسلام النوع الثاني من الكذب كل الرجل يوقف بين المتخاصمين قال الله صلى الله عليه وسلم فلان هذا فلان يقول وأقول عند فلان فذكر من أشرك ومن حسنك وقال فلان جزاه الله خيرا لا أنت كبيرك وعلي ونحن ذلك أنا الحمد لله شبه أنا متحق مجر عليه في المعافة وكذب الرجل في الحرب النوع الثاني كذب الرجل في الحرب هو النوع الذي أوصف والده الغلاف لأنه كان في حرب مع المملكة مع الملك كما سمعتم فهذه الألوان الثلاثة من الشرك جائزة حتى جاء يوما عصر يوما خرج الشاشة في رأس الترمذي أنها كانت حسدة، فحبست الناس، فأرسل الساحر الغلام أن أقتل هذه الشاشة، فأخذ الغلام حجرا وقال: اليوم أعلم فأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر. ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الشاشة. تشعر أن الغلام يحدث يكون أمر الراهب أحب، فلذلك قدمه في الدين وقدمه في الحب. كان ممكن يعكس يقول: اللهم ان كان امر السحر اشر وابغض اليه فاقتل هذه الدابه، لكن اتيه الحب يتمنى. لذلك قسم صاحب الذكر وذكر الحب: ان كان امر الغابر احب اليه. اراد ان يرى ايه حتى الطريق، فأظهر الله عز وجل هذه الآية. ودائما يقول لإخواننا: كل ما يصل أجزاء الله عز وجل بها من مصيبة خذها مثالا وقس عليها، حسن ظنك بربك، حسن ظنك بربك. أنجاك من غرفة فوقعت في غرفة أخرى، فقل كما انزلني الجن. فان هذا يعني نفع في استقرارك على طريق الشر. يعني رجل سجن، وهذا الرجل كنا جميعا بنظن انه سيخفي عذابه، وسجن ابن المعصيه المخصوصا والحق عليه عميل مخصوص زي الشريف العاده في عدم وصول هذه الجنايه، كان حق العام كبار. فيسال الله عز وجل ان يكون هذا العميل المختار يحس هذا السعير حسا. فكان كل يوم يجد يفرش عشوي هو البشر، ما من دابة إلا هو آكل بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم. أنت ما تدري كل هؤلاء العيال لا يملكون الأمر أن يمكن شيئا مذكورا أبدا. أنت ما تدري ضعف لك آية في نفسك أو في غيرك تحصلها دائما في وقت البلاء. فهذا الغلام يريد ان يرى ايه من الايات حتى تثبت ايمانه، وان هذا الرجل على حق فلا يحيد. فلما رمى هذا الحجر قتله فقد ظهر له بجلاء ان الظاهر على الحق، فيقول الغلام ينتصر ويعرفه الناس ولا يمكن أسرع الأمر ويزوج ويزوج نفس الشر للوقت. فسمع به جميل للملك، كان من علماء الملك ومن أصدقائه وأحبابه، لكنه عادي. فلما سمع أن الغلام يبلي أسرع الأمر ويزوج من العالم جمع له خزائن عظيمة، وبهذا دليل على ما ورد في بعض الآثار وتنقل حديثا من النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن فيه نزاع والراجح ضعفه كهذا التحكم. والنبي قال مثلا ان الهديه تدل سكينه الصبر، الهديه تدل سكينه الصبر. فهذا الرجل كان بغناء عظيمه وقال للغلام: ما ها هنا لك اسمع ان انت سقيتك، ان رددت علي نفسي فجميع الهدايا لك. فبدا الغلام يدعو الى الله عز وجل، قال: اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى، فان امنت به دعوته فشفاك. هنا وقف مهمه اول الناس للالتفات اليها الدعاء الى الله عز وجل، راقب ثلاثة ولاية ولاحظ دقته في التعبير. قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن هذلت به لم يقص خيره. قال إن هذلت به دعوتها فشفاك. رجل أمين على دعوته، لا يحصل مجد شخصي ولا يدخل بدينه دنيا، هو يدعو قصصا بعد ذلك ليس له أي دخل في الموضوع. الأمانة تحتفل الدعوة، وأنك إذا لاحظت أو رأيت أن هناك غلو شيء ينبغي أن ترده حتى لا نكتب إليك ماذا يجوز لك، فإن النصارى كفروا بسبب الغلو، النصارى كفروا بالغلو، فكذلك كل الغلو نهايته العبادة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينقل هذا الغلو ويقومه. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاءه رجل أعرابي ترقص على الباب، فقال يا رسول الله ألك الزرع والضرع ونفق إلا فيه ما أشبع فدعو الله أن يسقيك. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه فكان الى السماء وهو على المنبر، وهذا هو الذي يجوز للفقيه وعلى المنبر لا يرفع كف يديه انما يرفع اصبعه بالتوحيد، انما رفع يديه روى مسلم في صحيحه يعني عماره بن اميه رضي الله عنه انه راى احد خلفاء بني اميه على المنبر يرفع يديه فيدعو، قال اصبح الله هاتين اليدين، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ابدا كما كان يشير. فانت اذا كنت تقف على المنبر وتريد ان تدعو تشير بالتوحيد لا ترفع كف يديه. قال هنا رضي الله عنه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبع الكفار الى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال انس وكانت السماء مثل الزجاجه صافيه سماء دعا حتى تكاثر الغلاء، وما نزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر الا والنظر يتحسر من على الحجر، وخرجنا الى بيوتنا نخوض بالله وظللنا لا نرى الشمس جمعة. الجمعة الثانية الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج، جاء الأعرابي ووقف على الباب وقال يا رسول الله هلك الزرع والزرع ونفق في الماشية فادعو الله أن يحدث عنا الماء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني عبد، هو الثالث الموضوع أسأل مني عبد غير دخل الموضوع، أنا ليس عنده شيئا، أشهد أني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآذان والشجر. فكان حول المدينة مضر وفوق عاتم. وفي قصة صوت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما موت شفة الشمس فقالوا كتفت الشمس لموت إبراهيم فأجعله ذلك، أجعله ذلك أمين أمين على الوعد، جاء يعلم الناس دين الله ويعلمهم رب العالمين شارح عن كل إلا أجعله ذلك. كان بعض الأصوليين تأتي سائعة تكلمه ترفعه تطلب منه تريد الصوت ولا غيره، شيء جاء تطلب الناس يتكلمون، لكن الأنبياء ليسوا كذلك وملاء والشعاع ليسوا كذلك وملاء، ولذلك يقولون الحق المر الذي قد يشفع ثمنه غالية لكن لا يصير له ان يبدلوا كلام الله عز وجل. لما كنت تسال وقالوا بسم الله ابراهيم اسمعوا له وقال القران جميعا وسمع الناس قالوا ان الشمس والقمر هاربتان من ايات الله لا يصفان لهم احد. ولكن اذا رايتم ذلك فعليكم الذكر وعليكم الصلاه. والداعي الى الله عز وجل حقه ان يصف الناس بالله لا بتفسيره ان يصف الناس بالله. فلذلك لابد ان يكون دقيقا في الفاظ يذكر ما يفعله وينخلع مما لا يقدر عليه. لا هاهن لك ادفع ان انت شفيتني قال اني لا ابكي احد ولكن يمشي الله تعالى فان اذنت لي بعوده الى محله وعمله والدعاء فقط فالكفاءه. أن الواجب كله لله تبارك وتعالى كما قال إبراهيم عليه السلام وهو يعرف رب العالمين لله فقال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا لا يرزق فهو يسقيني والذي يميتني ثم يحييني. فذكر ضمير الرفع المنفصل هو في ثلاث مواضع ونقل الموضع الرابع منه الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقيني واذا بلغت فهو يشفيه والذي يميتني ثم يحييه لم يكن هو انه يعلق الله بالناس فغير الخلقه التي يشترك فيها العبد مع الرب تبارك وتعالى ذكر فيها ضمير الرسول هو الذي خلقني فهو يأتيه. لان انت وكان قلت فلان اتاني كنت طوال كنت داخلي كنت غير مرتدل ففلان هداني والهدايه فيها تشترك يعني تشترك العبد في الهدايه وكذلك الرب تبارك وتعالى مع الثبات لأن في العهد الإرشاد مدادة وقت مصادة على طريق الإلهي الفعلي. فلما ثبت الأمر بين العبد وربه بين العبد وربه قال هو أي لا غيره هو لا غيره الذي يأتيه والذي هو يطعمني ويسقيني. من الجائز أن يكون الإنسان مستأمنا لولا فلان أطعمني وسقاني. فهذا يقول أن الله تبارك وتعالى يخلق فيك السبع بسبب الطعام لا أن كل طعام يشبع ممكن أن يأكل ولا يشبع لا يشعر لا يشتاق أن يأكل الماء. ولو كان ابتلاء المعدة بالماء والطعام دافعا للجوع لما جاع آكل ولا ما ظن ذلك ليس معناها نفي الأدلة لا لا الله عز وجل هو الذي يخلق الجيش بالشراب ويخلق الشجع بالطعام. فإبراهيم عليه السلام يقول والذي هو يطعمني ويسقيني والذي يشبعني يعني في الصحيحين ان رجل استاثر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل يا محمد فحلب له لبن الناس ملك اغسلي شارع الناس اغسلي سبع فئه فاسلم فجاء اليوم التالي فقال اغسلي يا رسول الله فحلب له لبن الناس فشربها وحمد الله فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فلما ثبت هذا الأمر أكثره بضمير الرب أن الذي يشبع هو الله مثل مجرد أن تناولت الطعام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله أمر وما رميت يعني وما أصبت إذن ليس لما تكلف له ولكن الله أخطأ. ولو مثلا واحد كل واحد يقبل خاصة مثلا في اسمه الموت كان كل واحد يقبل خاصة الموت واحد يموت واحد لا يموت وإله الأرض والموضع واحد والتأثير واحد. الله عز وجل هو الذي يقبل التأثير وما رميت لا أصبت الرمية لما تكلف له لكن الله هو الذي أصاب تبارك وتعالى. وإذا مرضت وشوف الأمر مثل المرض لنفسه إن هو من أمرض نفسه وكان مقصود الكلام يقول وإذا أمرضني فهو يشفيه لكن تأكده لم ينسب المرض إلى الله كما قال العبد الصالح فأردت منها عيبا ونسل هذا إلى نفسه. ولما ذكر أحد قال أراد ربك أن يكرهك تستحق فاستخرجك الدعوة. فإحنا نتعلم من خريطة عرض الأنبياء بالدعوة في إثبات الله عز وجل إثبات الله تبارك وتعالى نتعلم من إخلاص السلام للقاضي. مرة سمعت خطيب يقول وقد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان رب العالمين وربنا هذا هو لسان هل يجوز ان يقول لسان هذا في جنب الله تبارك وتعالى؟ ذل الامر كتاب الله عز وجل عندما تتلقى السمع لهذا الاجتهاد لا يحل لك ان تاتي بصفه لم ياتي بها القران ولا السنه وتنسبها الى الله عز وجل يريد ان تكون خطا. يعني قد تكون عندنا عشر مخلوقين صفه تماما لكن في عند الله صفه خطا. يعني واحد عمل تفسير عقل للقران الكريم وبعدين لما وقف السماوات والارض وقف حق خلق السماوات قال ان الله عز وجل هو المهندس الاعظم. هل يريد هذا الكلام؟ أين هو من قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض؟ بديع مش لدعاهما على غير لسان الناس. ففي تصنيفات الله عز وجل لا يكون باجتهاد إنما تتلقى بالسمع. فما لم يفهم لم يفهم القرآن ولا يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الحديث الثالث لا يكلمنا أن نسبه إلى الله تبارك وتعالى. الفطرة الكبيرة على الناس. قالوا إذا ملوثت فوق فيه. إذا كثير من الناس يقول كنت سأموت لولا الطبيب الثلاث فات. ويذهب المريض وتتعلق عيناه بكثافين الطبيب. كيف الظروف في أمل؟ إذا عنده في أمل خلاص إذا سيد هو رب العالمين أنه لن أموت أو من علة بالكثافة. إنما جاء هو يقول لك الفطرة هو مشعوب والكلام ده هو القرار لا صنع عن الشيء والله يقول لنا الله صحيحنا ذهب الى طبيب اصبح التصحيح وقال لي ايش عدد طالع على الشيء قل ما عرفني شوف طالع كنت سابقين ولازم سابقين ما عرفني سندوه هو نادي راح للاستاذ ناصر شهيد والطبيب يا ممتاز انا لقيت على كل الاطباء اللي هو الذي يلقى. طب لما هذا الطبيب يمر بنفس العلم الذي يزود وجه منها يبقى تفسيرك الموضوع ده ايه؟ ففي خلق فلما وقع هذا الخلق اراد ابراهيم عليه السلام ان يبين الذي يرفع الداء هو الله فلذلك افسده بهذا الطبيب واذا ملكه فهو لا غير الفيل. ولما جاءت قضية الرضيع لك إلى الرياضة بين الناس فيها لم يحتاج أن يؤكدها قضية الموت والإحياء هذه المسألة لا يجوز فيها أحد كذلك ما أكدها فهكذا فليكن الدعاء الى الله تبارك وتعالى الرجل في الحاضرين تقولون ما له والذي لا يملكونه يبينونه كما فعل هذا الدعاء الكبير. فلما عرض القضيه هكذا والرجل محتاج قلت عارف ان بحسب ما يسال به الانسان في العمل النفس من الاخرى. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث الالهي اذا استلمت عبدي باخذ كريمتيه فصبر لملكه الى ذات الجنه. وكان في النفس الاخر باخذ حبيبتيه لانه لا يحب الدنيا الا بها. عند الاعمى يستوي الثور الثمين والخرق النبيل يستوي الثور المرقع للناس والثور الكريم لا يحب الدنيا الا بعينيه. لذلك سماها حبيبه وسماها كريمه لانها تكرمه. الاعمى لا يستطيع ان يعبر الشارع حتى الناس تقوي والحاسس من الناس يقول فهو يكرم نفسه فكان الجزاء بفقد العينين عظيما وكان الجزاء ايضا على الصبر عظيما. قال لم اجد له جزاء الا الجزاء الاعمى. فلما قال له اهل بالله ورد عليه شرفا امن الرجل دلوقتي من بعض الصحابيين في عيار جمال الصحوة يقولوا ان تدين هؤلاء مرسول يا جماعة رسول ان السنة افتقروا آمن او خطير ويعمل يعني ان شرط بشر الايمان الحق اللي يكون على الصناع وعلى الاستغلال. على الصناع هيستغنى عن ايه؟ عن رزق هيستغنى عن الله. وقول لك لا لا الايمان المرسوم اللي هو الرساله سبحان الله. رجل رفع في ورطه فعلم انه لا نجاه له الا من الله فرجع الى الله. ايه الذي يعيش في هذا الموضوع؟ من الذي يعينه؟ وقع في ورطه فعلم ان الله عز وجل هو رافعه ابتسط فعلم ان الله هو الذي يغنيه فرجع الى الذي يغنيه. لذا يعاني هذا رجل فقده يرجع الى الله ويقول انا لم يرجع الى الله. فهذا لا هذا الانجيل كان رد الله عليه فقال دخل الجن على الملك لا احد يقوله عيون الصدق ينظر لها في القصر شوفتها فهذا الملك ما يرى يقول لها ما رد عليك رب فقال اولاك رب الغوث فقلت رب صلى الله عليه وسلم لك والحاجه لك رب الغوث قال نعم الله رب وربك رب العالمين فلا شر لها الغوث وقرار الوفاء والاخلاص وحفظ الجميل ليس عند هؤلاء. خلق قوانين هؤلاء من مفردات الوفاء. هؤلاء صاحب وحبيب ويقعدوا مع بعض ومع ذلك مع اول مخطط واول نسوج عسل. انا قرات قصه عجيبه في كتاب الطريق المنصة للنائب الوقت علي الحرب. يقول الحديث هذه الموبيليا شهير وكان مراقب للمشير العالم وكان هذا الرجل المشير لما يحب يقضي ليله من الليالي اعطاء كان هو يروح ويجي غرفه النوم الكريم. المهم وكانت صلاح نصر انذاك بيصور هذه الاوضاع الكلها من وراء راس المدير عشان يستخدمها راسه عند اللزوم. فالمهم صوروا كم صوره هو بقى في هذه الوضع الكلها فضاء الصوره لم يجبوه. من هذه الصورة أنك تشد فلان في موقف يكون فاتح إنه هو مين؟ تجد الوليد. أقول الساعة نظر الليل فرع بقى جد جد جد جد معه أخذوه قال يا جماعة ده أنا أبوز الساعة إيه حد؟ أقول له أنا صور أنا ما أعمل شيء حل ما نطلع من دول تقول كل ما أعرفت الساعة حتى أعتبر الجدوب لا أعتبر الجدوب هم عصبوه وأنا بس كان موجود الإخوان المسلمين في السجن المهم إنهم حبسوه مع هؤلاء فرأى منظرا عجيبا هو بيحكي لشيء يقول السجن ربطوه بدور في فرج الصخر كتفوه ويربطوه بحصان طويلة في سن الصخر وفي فرق ذلك على الطرف لنجاحها قصد قرار ويجري هذا الفارق بهذا الليل بهذا الحوض بأقصى طبعا وكان يستهل الصغرى اتخذ الصغورة اتخذ الأرض اتخذ الساعة وهيك قال ساعة اتخذ الأرض الساعة فالحوض هو الرجل كل ذلك شاب يقول شاب رجع الرجل وأنا واقف على هذا المنظر فلما انتهم الحمد لله انا رجعت الربعين اللي علي بعد كان تسمع لنفسك ايه الكتاب دي رجع الربعين اللي هو عمره فكان كان هذا نفس الكتاب فيه بعض الناس لا يؤمنون حسنا والعقول الكريم بعض الناس لا يؤمنون حسنا والعقول الكريم هذا رجل ذوق جمال ويانا فاتح زي المكروه رايح جاي ومع ذلك لا يسمعون مرتبه انا رددتها هو رد تجاهل لك كذاك من النار فحيث النار هو مهندس عام بتوصيل لك وكان مهندس بائع في الهندسه فالعرب لها مدى الصور تجاهل تجاهل من النار إيه يعني من خدم خيرا تعود كان يحمل سنوان كان رجل مهندس عظيم وبعدين بنى خط لأحد الملوك وبعدين قلت في ذلك كثيرة قضية مع الملك حد بقى أعطاه الله خير كبير قال له هذا الخط العظيم شوف طوبة لبنة لو واحد شفتها يتهدد الخط كله أجا أروح رايح يسوق مليان عظيم يقول يعني تسلل على طول فقالت لما هل يعرف هذا أحد غيره؟ قال له لا فقط قال له الموت بكل الضغط بتبع جلال أنا ليل هنا ويسعش الناس راح يحط الكوبا هل قال لك لا يبقى ليك وصلين وخلاص عملت مليك فقط هو الفضل مليك وفضل جميل لكن قتلت قتلت هو الشمال الذي جعل الامير يقصد ان يقول لك نفس الاخاه الاب يرجع يشهد ويشهد على نفسه ما هي عيب الكفر عليك الرجل واحد شم هواء خلاص شرط الشمس على كده ما علينا من سنه تيجي فلان ولا يشهد الناس اقول لهم حتى ينجحوا يعني الولد متجنب جدا على ابيه من هو ينزل على قطع الشوائب ولا ينفخ ولا عمل كل الحاجات دي لكن هذا كان يضحك القليل فكان يجب سبع المسكرة ويشكل يحكي ويصدر عيسى رغم عيسى حيث ضحوه لما تنظر لك هذه الأول الله تعالى لا تنظر إلى الملك كيف يقع الأرحام ولا يسر وجه من جوال والد ولا والد ولا والد ولا والد ولا رجل مجرد ما قال له اولاد رب الخير قال الله ربي وربك رب العالمين قال عذبك قال كان يعذبك حتى بل على الغلام في وصيه القاها الله في الغلام لما قتل الرجل وصار له فيه قال أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني، أفضل مني، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. استفدت من الوصية لي ثلاث أشياء. الشيء الأول تواضع الأستاذ، يقول أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني. فما هو حظ الغلام على الراس؟ على الراس حظ الغلام انه صغير السن سيناق به الامان ليده الى الله عز وجل، لكن الله ما استطاع ان يقوم بذلك. فهذا يدلنا على ان فضل العلم في نشره، وجد نشر العلم كل لا شر، لأن لا يستفاد العلم إلا بنشره مثل العقل. لو واحد معه حجاجة نشر ووضعها في جيبه لا يستفيد هو ولا غيره بها، إنما لا يستفاد العلم إلا إذا فعل مثل العلم. ذكر معه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هو دخل وتدخل الزكوات، فدخل إلى حجرة العبور. أول ما دخل حدث عبور لا شاء، فقالوا له في ذلك إنما هو لا هوى، يعني هوى لا له من كبير من المسلمين ولا الساء، هوى من الضعف. فقال له وهل ينتفع به كل دريبه؟ لا ينتفع من العشر إلا دريبه، هذا عشر المسلمين فلا ينتفع به. لله نظره رضي الله عنه. فالعلم قصده في ان ينتشر، فالله كان يستطع ان يكبر العلم من الغلام صغير امام حياته او هكذا الظن. فقال انك اليوم صرت افضل مني، يعني كان تاثيرك في الجماهير اعظم من تاثيري، والفضل في النشر كما قلنا. الشيء الثاني قال ولله فاك بالاداء، فهذا يدلك على ان الذي يدعو الى الله عز وجل لا بد ان يبتلى باي بلاء يقطع الجسد. ولذلك قال ورقه بن نوفل للنبي عليه الصلاه والسلام لما رجع من هذا الحوار وقد غطاه الجبريل عليه السلام وقال اقطع، قال ما هذا القارئ الاخر الحديث الذي تعرفونه؟ قال له ورقه بن نوفل ليسني فيها الجزع إذ يخرجك قومه. فقال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. لا تتخلف، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. إذا العداء لدعوة الرسل جزء لا يتجزأ منه، ولو وجد الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اذا بقاء الارض في هذا الفساد، فلا تصنع ان يكف اعداء الله عنك، لا تصنع ريحك من هذا الفساد، وانك ستبتلى. ان تريد تحريم الكليب فلا تدل عليه، وفي هذا دليل على انه لا يجوز للعبد ان يلقي بيده الى التهلكه بنفسه. لكن اذا كان الامر لا يستحق عن هواه ولا مناص الا لهذا الفناء يبلغ الدعوه عليه اياه، مثل المشقه، بعض الناس تحميل المشقه والاجر وهذا الغلاف الذي بينهما يفهمونه خطا، وان التجربه على قدر المشقه. يعني لك الرجل معه مال واراد ان يحوزه، فانا سجل لك السياره، هات السياره وخذ لي ثلاث يد تلك واروح اعطي الكسره واقول له سواء. هذا الرجل يؤثر؟ لا لا. ليه؟ لأن ديننا نهى المشقة، والله الله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. كما يقول لك ان تقصد المشقه قصدا، انما كيف تؤثر اذا كان العمل لا ينشق عن المشقه؟ لا حيلة لك، ليس عندك مال وتريد ان تحوزه، فحدثت في السياره فتحت. هو من المشقه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعائشه رضي الله عنها اشوك على قدر المصابين، أدركي على قدر قصر، وإذا كان يجوز أن يسقط المشقة قصرا. فكذلك لا يجوز للمسلم أن يقصد البلاء قصرا، إنما يتحاشى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، مع أن لقاء العدو هو الشهاد، والشهاد هو ذروة منام الإسلام، ولو مات المرء بالشهاد كان شهيدا. ورغم هذا الجهاد ورغم كل هذه المزايا، قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو. ليش؟ لانك لا تدري اذا لقيت العدو خشيت ان تقول والشرار من الجحر مشكلته كبيره جدا من الاخرى، فهو ربما يدرك المرء الجراحه من الجراحات فيقتل نفسه كما حدث بعض الناس قتل نفسه بقدر الالع لم يتحمل. أنت لا تدري ما نفع الله بك فلا تتمنى البلاء، هو ده معنى الكلام. يقول الغالب العالم يؤثر الغلام، إن اشتريت فلا تدل عليه. ليس الشجاعة اللي كنت تقول أنا في مقام فلان، ليس الشجاعة، وإن الكبار غرض. كان القول رحمه الله ماذا فوز؟ كان الثوري بإيمان الصوت البالغ ماذا غالبا؟ هناك في درج تلميذه عبد الرحمن الزهري أو ياسر الشيخ أسوان وصالح حبيبي، لكن كان الاثنين موجودين، كان موجود يحيى بن عيد الحصان، وكان موجود عبد الرحمن الزهري وكيلهما من شيوخ المنهج ابن محمد رحمه الله. فكان سفيان هو اللي يحتضر رأسه في حجر عبد الرحمن، وياخذ حيل الحصان عنده الكلوب. فبينما هو في ذلك انتفض وبكى بكاء شديدا، فقال له عبد الرحمن مما تبكي؟ تخاف ذنوبك؟ فتناول الثوري رحمه الله قبلا على الارض وقال لذنوبي اهون علي من هذه انما اخفى سوء الخاتمه. فكان الامام في العالم المطلق يقول هذا الكلام. ولما بكى وانتفق قال له يا ابن سعيد الصفان لم تنفي انك تقدم على الذي كنت تعبده؟ خذ ليه؟ الذي كنت تعبده وانت غايب من اجله وتبقى الدنيا تشرع حديث النبي عليه الصلاه والسلام وتعرض كلام الله عز وجل، هذا الذي نصرت له وصبرت وبغضت له ان تخش عليه يحقك ان تقرا. فلما قال لست تقدم عن الذي كنت تعبده فشل فشل. فلا يحل الانسان ان يحصد البلاء قصدا، ولذلك قال له ان ابتليت فلا تدل عليه لانك لا تعرف. لما الملك عفو الجليل وجل على الغلام وجيء بالغلام فعذبه فدل على الله، واحد يقول كيف لم يحفظ الغلام وصيه شيئا؟ وقد قال له ان ابتليت فلا تدل عليه، فكيف دل عليه؟ تقول يا جماعه العزائم عند البلاء تنتصر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى لقاء العدو او لاجل هذا العزائم تنتصر، انت لا تدري اتذكر الله. وفي رجل اسمه السيمندوني النون الزائد هذا الصوت كان يقول يا رب مجتنب وسفران صابرا فينصب الصغيره ولح والريح اصغر فابتلاه فحدث فيه الكون ولم يتحمل وجعل يدعو الله عز وجل ويصف عنه البرد ولا تم المثل فلما صرف الله عنه ذلك كان يصوف على صبيان الشياطين ويقول لهم استغفروا الله لعمكم الكذاب قل لا يدري ما يدري بل يسأل الله العافيه يسأل الله العافيه لما يدري ايسر ام لا فالغلام لما عثر على ذكرين ماذا حمد لذلك لا غلام لا يسأله كيف خالفت الشيء وكيف خالفت معرفه الشيء لا المرة لا يسقط فيه الا من كسبه الله وعاده لا يسقط الا اصحاب الدعوات العظيمه والنبائس هم اللي بيصبروا ليه يستحضروا القول المشهور اذا دل العالم دل بجلته عالم كنت لما تقرا فكره الامام احمد بن محمد رحمه الله وكيف ان الله عز وجل رفعه الى مراتب النجوم بعد ذلك الفتن ما هو عندناش معاده عندناش معاده يدخل الفتنه يطبع اكثر من العاده واساسه غريبه في واحد يدخل الفتنه يتحرق في واحد ذهب والثاني حقيق والثالث يرجع اخرجه من باطن الارض وعرفه في الاسواق لا يساوي شيئا حتى تدخله النار فيصوغ ذهب كل المعالم الاخرى اللي هي بتختلف بالناس تحرق اما شاف الجدل معاه الامام احمد بن حنبل رحمه الله كان اذكى منه بعد الفتنه كان اذكى بعد الفتنه من قبلها كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان ابا رجع عليه السلام كان أطول بعد الاختلاف منها قبل الاختلاف فأنت لا تدري بس الثلاث على الحمد لم نحن محمد قال جلدوني في يوم الاثنين 300 سنة حتى أمشي علي ولم أدري ما صنع بي لكن قالوا لي ثم جذبوه من ذراعي فخلعوه وكان الأمير يقول يا أحمد قلها كيف أفك خيطك بيدي فيقول كيف قل هل الكلمة من القرآن مخلوق يقول يا أمير المؤمنين في دين من كتاب الله يسلي ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول منه فإضرار بلعنى الشباب يدخل يقول له قطع الله يده يدخل لها ايه يدخل ضرب مجرح قلت مثلك وكان صايد من الاثنين فحملوه على ان يدخل فقال لا لا وابى اغفي عليه قال الامام احمد طب يدخل على الجنه جاءني رجل لا اعرفه فقال يا ابا عبد الله اغفر قال فنظرت خلفي فإذا خبث معهم المحارم والأخلاق سيكتبون ما يقول أحد المتقي لها في هؤلاء سيكتبون ما تقول قال فقل قلبي إذا زل العالم زل لنفسه عالم فيصرف على الشخص المر به هدف عظيم فهذا أدعى لأبي حد الثاني أصدر لأنه لما كنت في غرائب هذا ويؤلنا لأبي حد يصدر فهو لما قال له إن الكريم فلا تدل علي تحاشى فلا لما دل الغلام عليه ليس بيده ما تحمل لذلك الغلام لم يعطي شيخه المهم دل الغلام دل على الله جئ بالراحة ثم انقص وارجع عن دينك ستفاسد. قال له قال شروه بالمنشار بالسيف من نفسك حتى سقط شقاه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط شقاه وهي يقول طيب الدوله تتحمل نفسه من جمله وهو حي ونفسه هذا الجسم وهو حي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول كشريف النبي الراسخ الشهير وغيره يقول ان الشهيد لا يشعر بوضع القتل الا كما يشعر احدكم بالارض لان الله عز وجل يرفع عن اوليائه ايترك اولياءه يتخطفون في الارض يقتلي نعم من الفقر ويعيد ولا حضرك الا لله هو الذي يقدره يشتريك ويقدره فله الحمد في الاولى والاخره فبتهوت وحتى الاجتماع اللي كان يحكي عن الجيش يقول لك هو اول ثلاث اربع كرابيك وجسر الجيش انا ما بحبش الحال نص من الله عز وجل هذا الصبر على شخص المر والإنسان ذكرى وسمعة وسيرة أو إحنا بنتكلم حتى الآن بكلام هو بسيرة الراس لا نعرف اسمه ولا نعرف نسبه ولا نعرف إلى أي جمال إلى أي قبيلة يذهب ومع ذلك إحنا بنحكي حتى الآن كان ذكر ارجع عليه اسمع تدخل السيرة جيء من كريم ارجع عن دينك لا شق نفسيك جيء من فلان ارجع عن دينك لا شق لا تقوش ليش من الاحسان احسان يقول كان الاستاذ واعلن توبته خلاص كويس لكن احنا هنموته طب واحنا عندنا كام غلام وهنشوف ليه وليه فخلاص نسكت المساومه ارجع عن دينك لا تعال خذوه على سلسه اعلى جبل فان سار وان المساومه الى اخر فعل ان سار وان يعني خذ الطريق كلموه يا ابني يا ابني هو الشيخ لا يقول ولا تعمل كراسي عارف ايه ليش بكذا بكذا ويفهموه وليس هذا وعيد ليه لانه محتاج كذا فلان الساعه خلاص زمانه مال الله اعلم او هيموت خلاص ولا ولا شيء وانا طول عمره طول عمره مش ايش الحيوانات الله يعمل فيه البريد يعمل فيه ايه ولا يمكن أخذوه على قمة الجبل وليا فقال رب اكفنيه بأجله يا سلام على هذا الكعب العالي في الرجاء كعب عالي في الرجاء ذكرت كلمة ابن الزوجي رحمه الله كان يقول ربي لا تعد ابني حتى لا يقول عجب من زلت عليه شوف السعر العالي في الرجاء حتى لا يقول الناس عجب من زلت عليه يقول رب اكفنيه بلا شيء صدق رجائه بالله اتى بالثمر فارتجس بهم الجبل فسقطوا وشفت الله خدميك كلما خلص رجاؤك في الله يجب أخلص دينك لله يفتك العمل الخبيث ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك ويؤاخذك على ما كسب قلبك إذا انشغلت الجوارح بعد ذلك بعمل القلب حاسب العقل من شر خير الصغير من شر الكبير، لكن القلب والأرض. وانظر إلى الكتاب الآخر نظر بصدق الرجاء أكثر وصدق الجوارح العاشق وصدق الخطيب أن النبي عليه الصلاة قال لي تحدث بني إسرائيل عن عبادة الوجه، وهذا الوجه كان رجلا عريضا اعتزل الناس وبنالوا الصومعة في خارج البلد، وحتى يكون الناس لم يسمع هذه الصومعة في البلد صومعة عالية وهو بدور الثاني فاضطرق عليها الثاني بحق ورابط حق لفوق عايزين ينزل على الحق يخدم الفرصة وبعيد يشرب لحد ويطلع تاني وبعدين يوقف لحد وراه عشان يقول مفيش مخلوق يطلع عليه الخلق يغسل الى وراه. وكان له ام وكانت تشتكي اليه، فجاءت في يوم فقالت يا جريت اجبني واوضع اليد على حاجبها، قال اغير فكاني ارى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على حاجبها. يمثل يعني ام جريت اجبني على جهه يا جريت فقال رب امي وصلاتي امي وصلاتي على اشعر صلاه واجب امي ولا استمد الصلاه اقول لك امي وصلاتي امي وصلاتي انا اختار الصلاه. فان توصل الام كل يوم كان جريت واجبني يا جريت واجبني امي وصلاتي امي وصلاتي هو خلف هو ثالث يوم يا جريت واجبني امي وصلاتي المهم ان ردت عليها فدعت عليها ألا يموت حتى يرى وجوه الماء أليم. وفي الدرس الآخر المهم الثالث فبعد ما هي دعت الدعوة لي أسأل السنة جماعة اليهود وعمل يتكلم يا سلام على جريج بس فإن هذا النظر على الصلاة واعتزال الناس ومش عارف ايه وبتاع لا في مسلم لنساء ولا له مرض في زواج ولا له وجد انا عديش اساس ولا عديش بدعة واحدة بسهم ابدا انا مثلت به بالله تعرف يعني طيب على البر لهم يهرب فجأة هو ايه يهرب عدو سليل والراس غير المسيح المرأة ذهبت للبتاع الصومعة اكبر جهود من فصول الارض أجاب هذا الرجل الحبل معاه ولا حد يعرف الصحر فالمهم تتعرض يمين شمال لا يساعد الزهوب ولا ماء الأصل لجريج تمثلت من نفسها راعي الغنم الذي كان يأوي في ظل الصومعة خلق أملت المرأة وكل الجاهل هنا ابن جريج اللي هنا القاهرة ومسكت المنتديات وراها معترفة بالمسألة بعد وجع على المسألة دي طيب خليك بس لما طبعي احنا بقى عن ربي المرأة وضعت اول ما المرأة وضعت يلدع اخت هم اللي العبين يعرفوا لها يلدع اخت ابن جريج ابن جريج الحرب الثاني عمله الشعر وعليه الصرخ وش بس كده ومش عارفينه كل واحد جاب الفرش فعله ووقع الصماعة شرق شرق شرق جريج بيطلي فوق انا عليه رجع يبص لو بيكسروا الصماع من تحت قالوا على رجلك انزل يا زاج انزل يا زاج قلت على رجلك قال الشعب في الحاج ولاده ماذا كنت ضربوه وكسفوه من ورا صوته وقالوا وشك يا جريج كنا نظن كاعتادك فعشر وقعت واخذوني وملك الصبر والقبل هذا الفكر في فرح القصة ان المرأة الصغيرة دي بنت ملك الفرد هم خلوك فاشرين وانا فلان على التصريح والمومسات هنا وهنا ما هم بعد عليه لا يموت حتى يرى وجوه الميامين هم كتبين ومسلين ايه وهو خط كده فدفع فهذه تضحك ولا ما تضحك يضحك فيه وقالوا له لماذا ضحكت؟ قال أدركتني دعوة أمي أدركتني دعوة أمي فضع على الفصل هناك أول ما دخل الملك اللي عامل نفسه شريف يكرم كنا بنقول له عبدنا كيف تعرفنا عنه؟ لانه بيجن عليك الحج وتسود المرأة يعني تقول هو عشان تعمل هو مش هذا ايه؟ هم يهرب يهرب أحياتهم ماذا أيضا؟ الله عز وجل فضحهم في القرآن من أول إلى آخر فضحهم فعلا والأمة تجعلت عن الأوقات الموجودة لهز القرآن كلام الله القرآن عربي مبين واضح للشمس عكس الشمس تجعلت عن أخلاق اليهود لا كل يوم تكبر الصفات اللي ذكرها ما تليق القرآن كل الدعاء الى الله عز وجل ما غيره واياه الى اليهود ابدا لانه يذكر القران يذكر القران احببت المراه كما يذكر عليه الحرب قال لهم طيب اتوضا وقال يا رب خلص قال نفسك راح يحبك دعا الوضوء صلى ركعتين وهو يصل الى الغلام جئني امسكه كده وطعن بإصبعه في خصره هنا في الظهر وقال يا غلام من أبوك؟ قال الله وإن لسه مولود ذلك اليوم قال الله حينئذ أسف عليه يقصرون يدوس ويزيد أسفون يا زهير نبني لك طومعتك لبنك من قصة ولبنك من ذلك قال لا أعيدها صينة كما كان صنطق إلى صدق رجائه في الله أن ينطق الغلام ولم تجد العادة لذلك لم تجد العادة أن ينطق غلام رضيع يعني لو نجد مثلا واحد لمن بين الإخوان تعملوا شنو عمل يصير أثناء هنا من البنات ولا يصير على حد فيها على طول أنا أجد من الناس وفكر ان الصبح ينضح هنا عين ما فعله الغلام غلام رضيع لم تجد العادة ابدا ان يصدق هذا الغلام يوم بصدق رجائه في الله واعتقاده ان الله لن يحضره لهذا يوم ينصت يقول لا غلام من ابوك فينصفه الله عز وجل اي الاف هذا المعتقدات او فقه هذا يؤيد بها عباده وشوف الصحيحين ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال بينما ام ترضع ولدها ولا رسول الله نظر رجل له شارب عظيم قال رجل حصان وحواليه بقى بهذا الحليل وشعر قدامه ورق وخباز ورجل ايه من العظماء فقامت الام على عاده الاباء ان يتمنوا لاولادهم افضل من المكان وهم فيه طب ليه بشد ايه من احسن منه فقالت اللهم اجعل ابني باسمك فصرخ الغلام الذي امه وقال اللهم لا تجعلني باسمك وقعد يطلع منه قال ابو هريره فكان يلي انظره الى تقطع الذي صلى في سمعه يمثل رضاع الولد كل ده عشان يظهر ايه صوره عريضه قالت ان يقول الله اللهم لك عميت وعليه رضعك بعد قليل مره الشكاه يعذبونها يضربونها صرخت بالثلاث وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل قالت اللهم لا تجعل ابني مثلك فصرخ الفجر امه وقال اللهم اجعلني مثلك فقالت له انه مهد قل هذا كفر مهد كفر عليك قل يقول حاله يقول على الكفر فقال لها ان هذا جبار وهذه مثلك لا يشوف ما ترى المهم الخادمه نسال الله حبناها تصدق رجائك في الله بقدر ما يكون للباب من التعظيم في قلبك بقدر ما تؤيد بالدلالات والايات المهم تطلب دين قلبك لربك وربنا سبحانه وتعالى شكور الذي يخلص له ذره يجدها عنده لا نغيرها عليك، لأنه قضى أن الحسنات يدير السيئات. إلا سيئات الشرك والعياذ بالله، تذهب بكل الحسنات. ولذلك الوصايا لم يقول بعدما ذكر شفاعات المؤمنين الشعور والملائكة، فيقول الله عز وجل بقي أرحم الراحمين، ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كسر النار. يقول لا يبيع شيء استودعته عنده أبدا. أنت تعمل رحمة، لماذا تفر منه؟ لماذا تفر منه؟ فتقول إذا أغلقت قلبك لله عز وجل رأيت من الغاية بينات وما لم تجر به العادات. فالغلا يقول رب اكفليه بما فيه فارتجف بهم الجبل فسقطوا ووجعوا. الله عز وجل يستخدمهم، فالممكن يهرب ولا يعني بجزء يصل راح اي مكان لكن رجع للملك او مستخدم ربنا يستخدمه. ونسال الله عز وجل ان يستخدمنا في طاعته. فرجع الى الملك اول من الملك رهان قال ويحك ان اصحابه قال كحميه الله بما شاء. كان هذا كافي لو رجع الشيخ انه يرجع ويرعوه. فدعا قولا اخر من اصحابه وقال خذوه في قرطوس او الى الميه معروف بالنظر الاسود ممكن يقع من على الجبل لا يموت حتى عايش. لو واحد في الظاهره هنا الكبرى دي وقع من على كساله النبي محارب وقع من على كساله بيعرفوه عندهم عاش وحزان. المهم تفكير الكهرباء وعربية محملة شين والله حدث عنه غير كبير يقول ايه محملة شين يقول لي صاحبنا يقع على ليه على المنافذ بالسجن الإشارة فتحت الراجل بيرمي كده أم رايح عن العربية رجلات. شوف كيف ناس كيف ناس فالله عم كده الحاسم عن الفوز ايه والعربية طالعة كده اختل توازن وقع من العربية خليفة على لكن هو لو قالوا يقص البحر وسمك القش الصاد هذا اللي هيكون فيه جلد والعرض فانت ايه خذوه في قصور وفي وسط البحر في وسط البحر فان امن وان فرض الكونات حتى يجد نفس والا يجدوا به يعني يرموه في جزء البحر عشان مش هيعرف يعوم وهيكون ايه طعاما للصلاة. والبحر طول عمره مرعب حتى الآن، يعني تعرف إن كان ليش السيارة بيشحذ بيشحذ كفر ليه؟ لما ينظر بقى للشباب بتاع الباخرة ينظر إلى المياه التي لا يدركها شرحا بحرة بيطلع له ضعف. لو حصل شيء كده ولا شيء كده الله المستعان وهذا البحر طويل الله المستعان. والعرب كان البحر عندهم مرعب جدا كان يقولون به مثل في أشعارهم بكل هذا الوعظ الذي كان في صدورهم من البحر. حتى أن رجلا أتى أبا العباس المبرز رحمه الله كان رجل إمامة في النحو واللغة فقال أريد أن أقرأ عليك كتابا في بويت النحو. فقال أبا العباس نحن أي بنيت حر شفت البحر تريد أن نقرأ تشفي بويت تفكر في بويت إيه تفتح الكتاب وتقرا كتبا لهذا من اصعب الكتب منالا كتاب سيبويه وله اسمه الكتاب سيبويه ما سماه لا كتاب النحو ولا علم النحو ولا حاجه اسمه الكتاب. لما يقول لك وقال في الكتاب اللي كتبه فيه والكتب كتير لكن وقال في الكتاب يبقى سيبويه على طول والكتاب تباع على وكاب النحو. إنما قال له أي بني الله تبت البحر استعظاما في الكتاب. وشمال رحمه الله تمام 32 سنة 32 سنة أهو شوف الأمة دي شوف العظماء بتاع الأمة دي الأمة دي كلها عظماء الولاد عظماء في بوز هذا ابن اثنين اثنتين وثلاثين عاما. المهم اللي لما حكي عقل طبعا حكي يقول النبي على الجبل قال لك فيه جميل البحر. المهم وقر هناك في رجلة البحر آمن وإيشا طبعا لما يؤمن لهم على الأخوان أوقف الثانية لما تبقى شكل المصاد فغرقوا أبو عن الشر أهمان الشرطة الجميلة هو يعطيهم بلا سيطرة إن رضي على صراط المستقيم رضي في معية الله ورضي أقرب مدينه لله. أرى إلى مسألة الأمن لي مسألة الأمان والسلام هو رضي خوف هذا وقت أبارة تعالى يؤمنه مسألة الله الجماعة مربوطة بهذا السلام بهذا القلب. مر على مسافر احدى السفريات رجل بجانب الطائره رجل يجلس اول مره يسافر مهم الطائره والسفر على المره هو قصير انا شيء غير ليه يعني يموت واسم اخر ومحفوظ. لما طال الطائره قال خلاص لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ لان خلاص اللي مفيش حال وين عايز هنموت ولا لا حول ولا قوة الا بالله. صرنا في أفضل النفس. ثانيا بعد كلمة هي الإنسان شيء مش بشيء من الرجل يعني هاي قلنا كنت الحبيب يجيب الوجبة اللي هي ما تسمى لا لقيت من جوع دي يعني جوعوه في الساحة لسه تجيبوا المهم الناس الطعام وبتاع قلنا نتعرف على نفس عليه الاسلام فقلت له انا سمعت اذا كنت كذا وكذا ليه؟ قال لي ما تفش نجيب احنا بين السماء والارض. قلت له اه انا فعلا احنا بين السماء والارض فعلا لكن انا سمعت في الكتاب الجميل قلت لا حول ولا قوة الا بالله. قال نعم احنا بين حاجة. قلت له واذا مشيت على الارض بقدميك بيدك حاجة ايضا يعني انت فاكر لما تعيش على الارض بالجنيه مالكش امر ولما بيت الساعه بين السماء والارض خلاص معاك سنه لقمر يعني الله عز وجل خلاص ولا يملكك في الجو ولا يملكك في الارض. وفي نفس الحال ربنا كده في نفس الحال ربنا كده سبحان الله. ولذلك يا جماعه احنا الشيخ العظيم ده هو اعظم شيء ناخذه ان من كان في معيه الله عز وجل يؤمن هذا يبتلى نعم ويهان ويشرف لكنه لا يؤمن لا يؤمن. تشوف خديجه رضي الله عنها تقول النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء وقال فكر على نفسي قالت كلا والله لا يؤذيك الله ابدا نحن نسمع لكن لا يؤذيك. حتى كنت حتى ذلك بانه شاق الله ورسوله اي يعني شاق الله ورسوله يعني قالوا في الكل والله ورسوله في الشرك ويسلك ذلك يكتب السيدة لا يكتب أبدا إلا إذا كان إلى الله ورسوله. فالرجل قام إن المشكلة سهل لكنها ابتدى جمع الناس في صعيد واحد وعمل كما أوصاه الغلاء طلبوا وضع السهم في كبد الصوت في سنة الغام دوره ويقع السهم حيث أثار الغلاء. ولما وضع السهم في صدره مات. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلاء. ليه؟ لأن رب الغلاء قادر. الملك حول الموضوع أكثر من مرة وعدد. يبقى نحن مع القرين. وهي الحوامل الغالية الفجر الشريط ده روح معه نحن مع القوي رجينا لحمة العيش رجينا الأمان نحن معه. فلما ضربه الثمان قالوا آمنا بالله رب الغلام. طيب يا جماعة لو الملك ثبت الغلام جاد والله قال والجميع يدعو كان ممكن يخلي الجميع بالله دخل أبدا. لكن انظر إلى الله عز وجل كيف يستدرك لو توقفوا لعلهم لا يصلون ابدا الى هذا العدد ابدا. لذلك لحسن ظنك في الله قل من المحن تاتي المنح، من المحن تاتي المنح، تبتلى اعرف ان وراها نصر. اول ما قالت الحرب بين الجثه والثوار والسر وقلت في خطبه من الخطب ان هذا اللي بيحصل على الارض الجثه من فضل الله ورحمه من الله عز وجل، برغم هذا المنظر المؤلم المفجع وهذا القصد الذريع الجماعي اللي انه منا من الله. فيا جماعه قالوا كيف تكون مثل هذا وتشكر حقيقه المسلمين؟ كنا لا يا جماعه المساله ليست كفايه، لكن تعالوا نعملها بشكل بسيط. الجزء دي جزء من يوغوسلافيا السابقه اللي هي ظل هؤلاء 70 عاما تحت الحكم الشيوعي. يعني الرجل اللي سنه 70 سنة فيهم رضع شيوعيها تماما، لم يرى الإسلام ولم يرى بعض الإسلام لهم قتلوه. يبقى تصور بقى أن يبقى خدت استقلالها وبقت دولة إسلامية وإحنا بقى حبينا نرسل دعاء إلى البدع عشان يدعوهم إلى الله، وذهب كتائب من الدعاء إلى المسلمين يعني يتوبوا عنها تكتب. إذا قالوا ولم ترضوا عنك اليهود ولا النصارى حتى تشتري عن الغلاف بدلت أن تشتري عن طريق، إذا كان الجهة اللي فاتت مجمع لم يتوبوا فيه ويجي متزوج تعرف مين لانهم تتواجد من بعض حتة الولاء والبراء والنصرانية والاسلام والكلام انها تمام. ناس لا يعرفون الاسلام عن الاسلام ولا يعرفون زعم النصرانية حصل مثل للعيون في التاريخ. عرفان ده اعاد جماعة من الدعاء يقنعوه ان هؤلاء قالنا ليسوا على منهج فهم اعداء الله لا يقتنعوا ابدا. ربنا سبحانه وتعالى اختصر لنا الطريق على ان الاسلام يبدو اوروبا. هم عملوا من الدوله العظيمه دي خشيه ان يبدو الاسلام اوروبا من الفضل. وعملوا الدوله دي وقتل في هذه معظم الذين رضعوا الشيوعيه. من الذي بكي؟ الاولاد الذين استيقظوا على هم المحنه هي من يقدسهم. ولما يقرأ القرآن يبدو لو تكفرون كما تقرأ صدق الله صدق الله يا عيني أمعت عيني لما قرأت نبأ المرأة المسلمة لثلاث ستين سنة وكلاتها الأنباء وهي تبكي إن وفد مصاري اللي فات 20 سنة زنى بها المرأة المسلمة لثلاث ستين سنة بدون تقول أنا الذي أرضعته أنا الذي أوضعت. فهذا الذي زرع الأرض الجثة نعمة وإن كان ظاهرها المحنة. الجيل الموجود ده جيل فيصل صار عنده ولاء وبراء بدأ يأخذ السلم المنازعي. لما العرب راحوا الجثة فات كانوا لما يشوفوا العرب يقولوا ولاد الصحابة كانوا يعظمون مجرد التعظيم عشان تقول لك ولاد الصحابه. لو هم راحوا العرب من البسمة ولم يحصل هذه المسيره كمثل ولاد الصحابه كمثل ولاد حاجه ثانيه. ولاد النزيه مثلا لان بيخلقوا لنا وبين الصمويل. الصمويل ده طول عمره بيبرم بعض معانا على طول. يجي دلوقتي يقول لي مش عارفين وبتاع وبقينا مع بعض كده ومتجوزين من بعض والكلام ده. روحوا زي لكن الله عز وجل سكر لنا الطريق. لكن احنا مفجعة حتى مفجعة. انت اذا نظرت الى الظاهر لا تخرج الظاهر واعلم ان الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت. لما الجمهور قالت امنا بالله رب الغلاب وفجاء ماذا وقع؟ طيب ماذا أفعل؟ فرض الدخان التي بيعته. قالت وقع والله ما كنت تحذر. طيب ماذا أفعل؟ أقفل الأقاليد على أفواه السلف. الأقاليد اللي هي الآذار العظيمة، الحقل العظيم، وأفرم فيها المحاكم المغني، وبدأ يعرض الناس على هذه الدين، على هذه الأقاليد. فمن آمن برب الغلام قد أمره به. طبعا إذا دخل الحدود لا عصم ولا لحم، محاك مغني، الله العافية. حتى جاء الشر على الأمة. الأم نوع من الإرهاب وتضييع الفكر والقرار أخذوا لها نوع رهيب. أول ما الأم ترى هذا المنظر، لو هي أعقل النساء ولا أعقل العالمين يموت الحوادث. لكن الضغط أخذ غراعته على أمه. وهي من كانها تفاعلت وخافت وتلعثمت، فسمع صوت ولدها يأتي إلى الحدود يقول يا أم اصبري فإنك على الحال. وفي رواية أخرى عليه الصلاة والسلام قال لها ارجعي ولا تتراعي، ارجعي يعني احدثي نفسك ولا تتأخري، كجنة إبراهيم عليه السلام. كجنة إبراهيم عليه السلام قلنا لا نار كوني برضا مثلا على إبراهيم. نخلص من هذه القصة أنك إذا بذلت نفسك في الله لا يضيعك حتى في الدنيا، لا يضيعك حتى في الدنيا، فلما الجواب. وهذا من الخطأ الصحيح الذي قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسورة البروج كلها، إنما نزل في أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. وفي رواية أخرى لكن يعني ذكرها المفسرون النار ذات الوقود، الوقود يعني شدة الاستقرار والاشتعال. وما نقض منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبحان الله، تلك شفاة غاضب عن شعارها. واحد يقول واحد لجنة الأصول ويرجع تلك شفاة غاضب عن شعارها. يعني زمان ولسه حتى الآن ساعات واحد يحب يتريق على واحد ملتحي يقول له صلي يوم أخينا السن يلعب، السن على الوجه ده يمسكك إلى السن. رجل واحد يقول له رجل مقصود هي الخدمة دي، لما يقول لك يا سني أنا صادق لك بعد إلى السن تلك شفاة ظاهرة عاروها زي حديد المسجد الأخر. لما حصلت الحرب بينه وبين عبد الله بن الزبير، كنت عارفين عبد الله بن الزبير أمه في أسماء بنت بدر الصدوق كانت قد عميت من ألف أسماء وكانت تتلقى في إيه؟ بجاك بن قصيص. لما حدثت بن يوسف عمال يقول له لا زال بن قصيص بعياها يعني بعياها. فقال عبد الله بن الزبير تلك كتاب ظاهر عن شعارها، كانت عارف ذات بن قصيص إنما قسمت هذا الثياب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حالة وكانت بقصة على الجبل سبحان الوقوف على الجبل مع هذا الجهد في اليوم الطعام والشراب عيرا ايه؟ فانت اذا تريد بالله تبارك وتعالى فاصبر، اصبر لها. وهذا هو اعظم الدروس المستفادة، بل هو محور الاتجاه في الدرس كله، ان من الدنيا بالله عز وجل فقرر ورفعه الله عز وجل في الدنيا الى الاخره. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم وأجيب عن بعض الأسئلة على وجه الاختصار. كان على دريد العالم إجازته أمه عندما نادته، وهل يجب على الإنسان إذا يعني ناداه والداه وكان يحل النافلة أن هو يجيب؟ الذي ذهب إليه أهل العلم والراجل وفي المسألة قولان، أن الدواء الابن إذا كان يصلي وعلم أن الوالد إذا قضى الله من الإبقاء في الإجابة، وكان يصلي النافلة أنه يقطع صلاته ويجيبه. إنما في الفريضة قال لا، إنما في النافلة إذا علم أن الوالد يتوجع، إنما إذا علم أن الوالد قال له أن أصلي لا يضره ذلك ينبغي عليه أن يستمع. يقول سائل: هل يجوز ان يقدم الانسان على الدين رغبه في الحصول على غرض دنيوي، كان يدخل رجل في الاسلام حتى يستطيع الزواج من امراه المسلمه التوقف عليه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا تزاحمت نيتان للعبد كان اسبقهما اولاهما. إذا تزاحمت نيتان، يعني مثلا يجوز التشريك في النية في بعض الأعمال، رجل أراد الحج والتجارة، أو رجل أراد الغزو والغنيمة، يقال إذا قصد التجارة أصابته وبعدين قال وبعدين نحج كان له من نيته من عقد عليه. إذا هو أصلا جهد التجارة لأن يكون بالمرة أحد زي مثلا يقول اللي يطلع منهم عشان يسوق وهو يقول بالإيه؟ بالحجات من نفس الحد. يقول لك إحنا إيه موجود نطلع على ونخدم 20 وبعدين ربنا يسهل ونقبل الحج. إذا النية هي مرة الأمر. فإذا تزوج رجل امرأة مسلمة لا يستطيع ان يتزوج الا بالاسلام كان له ما نوى. ان قال قائل: كما تقول في قصة ابي طلحة لما تقدم الى ام سليم فقالت له ام سليم: يا ابا طلحة ما مثلك يرد لكنك امرؤ كافر وانا مسلمة، ان تسلم فذلك نهري لا اسألك غيره. فقال: وكيف لي بذلك؟ قال: اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم. فقال: خلق انما تزوج لانما اسلم ليتزوج يوم الثلاث. يقول: لا، هذا هو السبب الظاهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما راى ابا طلحه قادما قال: جاءكم ابو طلحه وغره الاسلام في وجهه. إذا أسلم وآمن وبعدين ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليظهر إسلامه ويتزوج، فالنية الغالبة على أبي طلحة إنما هي الإسلام. إذا الحاجة المسألة هو أسبق النيتين ومن عقد عليه الحلم. هناك فائدة من كأن القصة وهي رجيع الغلام لقوله تعالى: إن تولوهم الذين كفروا فتولوهم الأدبار. هذه الفائدة مختلفة، لكن قد يكون التقدم هلكا، قد يكون التقدم هلكا، والرجوع والتقصر والانسحاب باب من أبواب النصر. نجم اللوم الأسلام المقصود أن في ثلاثة جزء الترابي الكبير زي الغروب الكبير جزء ترابي الكبير لا تخذ، لكن يمكن أن تناول، يمكن أن تناول ترجع إلى الخلف خطوة لتتقدم خطوات أو تدفع خطوات لتتقدم خطوة. ده كله من كما يمثل فيه الحرب. لكن هذه الفريضة الثانية جزاك الله خيرا أن الرجل الذي يعني يدعو الى الله تبارك وتعالى لا ينبغي له ان يولي الاذكار، بمعنى ان ينقل وان يترك دعوته ويتخلى عن ذلك. والحيث الفطره فيها الحوادث اكثر من هذه، لكن الرفض بين. قلت انه لا يجوز للخطيب ان يرفع كف يديه الدعاء، هل يجوز رفع اليدين لغير الخطيب؟ نعم، بس ليس في الجمعه، ليس في الجمعة، لكن إذا الإنسان دعا الله تبارك وتعالى يجوز له أن يرفع يديه. هذا ان انا ارى هذا الرفع من خلال هذا الاستقراء بدعاء الاستقراء. اذا قلنا لا يوجد هذا المثل الذي اعتقده وهو المثل الرائع لاهل العلم ان الدعاء في الخلود بدعه. الدعاء في طريق الخير والخلود في حياه الناس بدعه والاستمرار عليه بدعه. وذهب الشافعي من ادله الانسان المحتمله ولكن هي مرجوحه عند رسول اهل العلم ان يجوز ويتم استحب الدعاء المستمر قبل ذلك. لانه يقول دعاية لهذا الخلاف اذا كنت اماما لا تقبل في قبل ذلك ولا ترفع اليك لا تدعو. لكن اذا كنت ماموما فرعاية لهذا الخلاف انت ترجع الى ادلة العامة كقول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليهتم به. فهذا رعاية للخلاف المسائل. والعلماء يرعون الخلاف بدل الدليل والثمن يرعون الخلاف فيه. يعني مثلا امرأة تزوجت على يعني مدى الله الحليف بغير اذن الوليد الذي عليه جماهير العلماء اي احمد اي نجاح باطل بقوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة النجاح بغير اذن وليدها فنجاحها باطلا باطلا باطلا. احمد لما احتفظوا بظواهر بعض الايات وهم مضعفين الحديث ده فصار في هذه الحديث ظواهر ايات لكن الحديث صحيح لا ريب فيه. فنحن اذا جاءتنا امراه فقالت انا تزوجت بغير اذن الولي نقول النكاح باطل. قلت الاولاد اولاد يعني ولا ايه؟ النساء اولاد هنا رعايه من الثلاث غير المسألة وعاكم الثلاث الوارد في المسألة. وهذا باب ثقيل ليس في تميع الأجل كما قد يتطور بعض الناس لا لكنه باب ثقيل ويعني استريحكم عذرا في عالم التفصيل لأن هذا يحتاج إلى محاضرات وأغلب الإسلام لكن من الإجمال لكن يعني يكفيكم العنوان أن رعاية الثلاث معتبرة عند العلماء لكن إذا كان ظاهر الدليل فيه يعني ترشيح وترجيح للغاية للقول الآخر. احنا نقول نقول إذا كنت تصلي خلف إمام وهو يرفع يديه في دعاء الخلود فبدأت أن ترفع يديه. نعم. هذه المسألة أنا قلت أنها دقيقة تحتاج إلى شرح وإن شاء الله نعيدكم يعني فهم التقويم في النهاية. ماذا نستطيع ان نقول ان الاولاد اولاد زنا؟ لان لو قلنا اولاد زنا فينبغي ان يحد الرجل والمراه ولا قائل بهذا النهي على الاطلاق حتى من المخالفين للاحكام. والامام النووي له كلام جميل في الاسلام. هذا الحديث بكل هذا وجدته في اكثر من موضع. حديث ابليس يقول روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشه رضي الله عنها واذا بالباب يطلع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون من بالباب قالوا الله اعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ابليس اللعين. فقال عمر بن الخطاب اخذ لي بكتبه يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر هذا من المنظرين ولو مات لم يأتي من يوحنا من يحفظ الله فرضا عليه. ثم هنا عندك اجل ابليس وحصل حوار طويل ما قرانك ما مش عارف ايه ما حبائلك ما كذا ما كذا حديث طويل عليه. وهذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب ان في بعض الناس يتبرعوا في الجسد بالله في نحو الحديث. ها وهذا لا يجوز ولا يحل، لا يحل لأحد أن يوظف ماله لنشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. أي رجل يعرض عليه حديث مثال الحديث ويقول له والله هذا مش جماعة مطور الحديث ينبغي عليه أن يسأل أحد العلماء بالحديث، هذا صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا الكذب الذي يروج له لا يحل بل عن النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الضرائب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس بكذب على أحد من كذب علي متعمدا بالغلاء والمحارم من النار. وصريح بهذا كتاب أيضا كتيب وجدته يرجع مجانا أمام أهل المساجد كتب مضطرين مكتوبة تهدم أركان الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قالها وينسبونها لصحابي لم يخلق لم يخلق الله تبارك وتعالى اسمه عبد الله بن القطان. هم يسمون عبد الله بن القطان ده حكايته ايه؟ انك بدات الرجل كافر وجاني وجاعي وواقف البيضه وما قد يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بس ولكن كان حاجه والرسول صلى الله عليه وسلم بس يعني عمل يكون ربا وعمل يجلو بتاع ولا يكون عليه حد ولا اتباع زعلان منه بس. فالمهم لما مات فالمرأة والولد يا رسول الله ان ابي مات تعالى صلي عليه قال له مات صلي عليه ازاي؟ قال له كان بيفعل ويفعل ويفعل. قال وليد بالأنام جبريل ينزل من السماء ويشد السبع الصراخ ومش عارف ايه الكلام ده ويقول ان قتيل عند الله يامرك ان تصلي على بلاد السلطان. ايه الكلام ده؟ لكن طبعا هو مأمور ولابد ان يفعل ما امر الله يصلي يصلي عليه وبتاع. وقال له ايه؟ قال له الامر لله انزل السنه. فلما ينزل السنه يلاقي الحور العين واقفين بكاسات العصير والزنجبيل والعرقسوس ومش عارف ايه الكلام ده. وكل واحد يقول يا عبد الله خذ مني يا عبد الله. سورة الكلام مندمج ايه اللي بيحصل ده؟ اشوف ظهوره بمظهر الجاهل الذي لا يعرف شيئا مندمج خلق اللي بيحصل. بعد ما جاب لنا كاسات الحور العين الصحابي بقى بيحصل الموضوع ده من مندمج. فطرق على الباب فالمرأة سمعت وقال لها تقول من الفاتح الذي يدرس الباب؟ قال انا الله اتق الله انه رسول الله اهلا برسول الله. فتحت الباب وقال وفتح الله يا الله امرني بكذا وكذا وبدات ترجعين نفسين بتاع العظيم يقول شوف شوف يا عبد الله رجل طبيعي دلوقتي حاسين شوف بقى رسول الله اللي يدعي الكلام الذي بقى يعلم الخلق ليس ربنا لله يظهرونه بنظر الكافر اللي يسأل مش عارف هذا بيعمل ايه وقصه الرسول كان فاشل داعي ثاني ياكل ربا. شوف ازاي في المسلمين من ينشر هذا الوفاء ويظن ان هو حبيب. انا قال ابدا يا رسول الله ده كان صفه كذا وكذا كذا وعادي تعذب ان هذا كتاب الله قالها دلوقتي. غير انه هو ده امر به الخلق ان تسلاه بقى يوصل بقى. كان إذا جاء أول يوم في رجب دعا بهذا الدعاء وأنا أول أربع صحابة. يعني يعمل كل ده وأول ما يدخل رجب يوم داعي رايح الأربع رايح دول يبقى خلاص. فقالت الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع الكلام قال: من أراد أن يأخذ أجر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقرأ هذا الدعاء. شوف القرآن. فيه مسلم في الدنيا عنده أبجديات الإسلام، أبجديات الإسلام، يعرف آل الفرق الإسلام، ينشر الكلام ده على فكرة هذا من دين الله ويبتغي الأجر من الله عز وجل إن هو ينشر الكلام ده على ودان الرجل القاتل وكان النبي زراعة النقل الخاطئ فراح يقتل زوجها فراح يقتل مثل والله هذا الشرف الطفل الفلاني الفلاني الله ينفع الجامع ده والله انا غلبان شيخ وبتاع وقاتل وما عنديش كبير فضربت يقتل فراح يقتله وقال اقتله يا رسول الله. يعني احنا شايف فلوس ايه يا شباب يا مسلم قال الى الله عز وجل بخطوه واضحه. فشوف زي ما احنا بنتقرب الى الله بنفس الصبر على النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك يا جماعه اذا كان الحديث زي ما حضرتك المساجد الزفور لا يحل ان يرفع شعار الكذب في المكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجمع ما زالت الاسم فيه كل كما يكون مثلا قد يكون مثلا يقول على ذات الفرضات فغير قاعده يكون تصح هنا ولا ما تنفعش هنا وليه؟ او زي مثلا جماعه يقول لك ماذا يفكر الشافعي فهو كافر فالكلام ده على اطلاقه هو الذي نوضع دون موضع. اذا حصلت تفصيل وقت نوع من الاحتجاج بالنسبه للكلام. فان تقول سائر هذه احد السنه في سؤال اخواني شقيقان وملتزمان وهما من طلبه العلم بينهما شحناء بسبب الناس والقطيعه قطيعه الرحم مستمره بينهما بحيث لا يرى ولا يزور ولا يقارب ولا يسلم احدهما عن الاخر. اي الاول يهدي الثاني والثاني ايضا يهدي الاول باكتمال هذا الطبيعة عام. ونسالك لوجه الله ان تقدم نصيحه لهذين الاخوين. اظن يعني في بعض ما ذكرت في القصة العجيبة التي ذكرتها ما يعني يجعل ليس هذين الأخوين لكن لو كان أحدهما أو كان جميعا حاضرين في هذا المجلس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لأعلى رجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. لا يحل. قال العلماء إذا كانت الخصومة للدنيا اما اذا كانت للدين فيجوز ان تستمر ولو فيه ولو فيه. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 50 ليلة وصاحبيه هجرها 50 ليلة. فاذا كان بمعنى دين لن يكون الرجل مبتدعا او ان يكون فاسقا او مرتكبا للمعاصي فيجوز لك ان تعظه يعني يجب عليك ان تعظه وان تاخذ بيده حتى اذا بان لك انه لا يرجع الا للهجر هجرته ولو امتد ذلك اشهر ولو امتد سنوات. لكن كما يقول الكاتب هذه الرابع يقول بسبب المال. المال اخوك هي الامر الكريم اغلى من المال. اغلى من المال. لو انت فضلت المال على ايك اذا بعت ركيب. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان تقياني سيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام ويوصفني ان يكون من طلاب العلم. يوصفني ان يكون من طلاب العلم. هذا ليس من خلق طالب العلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم خص من نفسه كان وقال من كان له مظلمه فليقتص. أيها الأخ الكريم كن خير الرجلين يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أسأل الله عز وجل أن يقوي ويمثل ما وهى موارثنا وهم عليهم. يقول كاتب هذه الورقة إني شاب مقبل على الزواج وإني أرغب في الزواج من فتاة تكون على خلق مليم وتكون جميلة. هذا ما أرغب فيه من الفتاة الذي أرغب من الزواج منها. ولكني قابلت فتاة على خلق ودين ولكنها مترصقة في الجمال فهل أتنازل عن أمر الجمال أم أبحث عن غيرها حتى لا أندم بعد ذلك؟ أرجو الكلام. تحضرني قصة لرجل كان أرسلها لجريدة الجمهورية لسنة طويلة. يقول كنت أعمل في بلدة من البلاد العربية وجئت فنزلت ميدان العقبة أشتري شيئا فرأيت فتاة بارعة الجمال خلب جمالها لبي. كان شيء وراءها حتى دخلت دارها فما أن دخلت حتى طرقت البيت ودخلت فقلت إني أريد أن أتزوج هذه الفتاة. طيب من أين أنت؟ قال أنا مشيت الشارع وجدتها هذه امرأتي هي اللي أنا أبحث عنها. هو طبعا رجل شغال في الدول العربية وبريال. عارفين بريال يعني ايه؟ يعني معايا ليه؟ ها؟ قال لي بريال يعني. وطبعا بريال برضه يعني بقية القصة تقول لي بريال برضه. فالمهم دخل واشترطوا بقى ايه مهر قد كده وبتاع وفعلا تتولى. كان باعت مشكلته بقى. يعني هو مستني خالص كان باعت المشكلة. يقول ان هذه المرة أنفق عليها كل مدخرات وهي من أول يوم وهو وحيد أمي من أول يوم بعد أن ترسل ملابس أمه نعم ملابسها أول يوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح النساء لأربعة: تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين غير ذلك. ايه معنى تنكح النساء او تنكح المرأة؟ يعني هذا خبر بمعنى ان الناس يراعون هذه المسائل الاربعة في نكاح النساء. فمنهم من ينكح المرأة لجمالها ومنهم من ينكحها مثلا لحسبها ويروي اخرى لنسبها واخرى لدينها. فقال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين غير ذلك. إذا كان الزوجين جميلة أفضل من الزوجين فقط. زوجين جميلة وغنية أفضل من زوجين جميلة فقط. وهكذا الدين هو الأصل. وكلما يعني كانت هناك قصة أخرى فضمها إلى الدين كان أفضل من الدين وحده. من الدين وحده. هي لا شك فيه عند العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اظفر بذات الدين كربت يداك. كلمة ذات هذا يعني تعبير يحتمل المعنى الضبط. كلمة ذات بمعنى استقر. ولكن السياق هو الذي يحدد المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أم سليم قالت يا رسول الله أتحتلم النساء؟ فقالت أم سلمة فضحت النساء يا أم سليم أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وبما يشبهها ويدها وبما طلع اليمين. فأثبت احتلام المرأة. فقال العلماء تربت يمينك بمعنى استقرت. وهي كلمة دعاء لا يقصد لها الدعاء بذاته كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فكلتك أمك. لا قصد الدعاء عليه ان يموت وان تسكوا امه. لا كلمة تجري على النساء. وكقول النبي عليه الصلاة والسلام قد قتلوه قتلهم الله. وكلمة تجري على النساء. تربت يداك تربت يدي يمينك او تربت يداك بمعنى استقرت. انما تربت يداك في هذا الحديث بمعنى النماء والبركة. يعني فاظفر بذات الدين تعلقت يداك بالبركة دعاء. ولا يمكن ان يكون كلمة يداك بمعنى الفقر ابدا بدليل كلمة اظفر. مش ممكن اقول له اظفر بالفقر ابدا. اظفر بذات الدين فكلمة الظفر دي اللي فيها النص اظفر بذات الدين كلمة يداك لان التراب مصدر الخير والنماء. التراب والطين والارض مصدر الخير والنماء. فإذا لم تجد كتا ووجدت أن المرأة ذات الدين ليست جميلة أنصحك أن تتزوجها. وخذ هذه القصة. الإمام أحمد أرسل رجلا يخطب له امرأة. فخطب امرأة ولها أخت وهذه الأخت كانت عوراء. فالمهم الإمام أحمد يعني يسأل يعني إيه الأخبار الدافع عنه. إن الرجل لما عرف إن الإمام أحمد يعني داخل وسيتزوج وكذا كانت أختها العوراء تجلس بجانبها. فالإمام يعني أحمد أشفق عليها وقال له لا أريد هذه اخطب لي تلك العوراء، وخطب العوراء وأنزل منها الإمام عبد الله عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل راوي المسند إمام الكبير الثقة العالم المفرد نعم عبد الله بن أحمد بن حنبل. رسول عليه الصلاة والسلام أيها الأخ الكريم قال إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها. هذه القضية إذا قضى الرجل حاجته استوى عنده أجمل النساء لأقبح النساء. وبرضو حقيقة أقولها وانا ما عرفت طبعا يعني هذا الكلام الا من شكاوى اخوات كانوا يرسلون يقولون ان الغالب على الاخوات الملتزمات عدم الجمال المبهر، بعدين الجمال نسبي، الجمال نسبي، يعني المرأة في بيتها القبيحة اذا تزينت رأيت منها جمالا فهذا الجمال الصالح اللي على حد قول من يقول الذي راه الشارع الله عز وجل يعني يعطيك من المرأة العفيفة الخيزمة هو أفضل وأجمل وأرضى لنفسك من هذا الذي تراه. لا تضحي بذات الدين أمام الجمال، جمال نسبي. والرجل إذا قضى حاجته يستوي عنده أجمل امرأة مع أقبح امرأة. والشيخ الذي فضله قال أنا أخذت هذا المعنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه. القطع واحد. فلذلك انا انصح يعني هذا الاخ ان هو لا يقف كثيرا عند يعني مثل هذا الشرط. واحضر لي برضو فرصة ان في واحد ارسل الى واحد كان بيحل مشاكل في الجرائد تقول له انا تزوجت بامرأة يعني اغفاني تعيش هو كتبها له كده قال له انا بكتب لك كده لانها كل روح عندها غير تطلع بره كده على طول كل حاجه. فاعجبني تعليق الرجل اللي هو الذي اجاب فهم كتب له جمله واحده فقط قال له ايه اغرب بجلدك يا امور. هذه المغالاه لا يعاش معها ابدا، الحياه الزوجيه شركه، الحياه الزوجيه ثقل، الحياه الزوجيه مسؤوليه وشركه وثقل تحتاج الى تعاون ناس مخلصين. لكن رجل امرأة في وادي وهو في وادي اخر اصبح لا يفرح لك ايها الاخ الكريم الا ذات الدين. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم بذات الدين. وهي الأخوة المطلوبة من هذه المنطقة في الأخوة المطلوبة من هذه المنطقة في الأخوة المطلوبة من هذه المنطقة في الأخوة المطلوبة من هذه المنطقة في الأخوة المطلوبة من هذه المنطقة في الأخوة المطلوبة من هذه المنطقة في الأخوة المطلوبة من هذه المنطقة في الأخوة المطلوبة من هذه المنطقة في الأخوة المطلوبة من هذه المنطقة في الأخوة المطلوبة من هذه المنطقة في يقولنا يعني احنا في في في في جهاد وفي حرب يجب ان ينحاز الغريب الى الفت. هي غريبه ترفع شعار الغربه وهو اللقاء، وانت غريب ايضا ترفع شعار الغربه ومضطهد. الا ينحاز الغريب الى غريبه؟ الا ينحاز الالف الى الف في زمان الغربه؟ هنا الولاء، هنا الولاء. ولكن انا قلت لكم يعني هذه المراه الصالحه الباره يعني يتقدم على يعني من المشاكل الحقيقة التي أحزنتني جدا أخت منتقبة 13 سنة مرتدية النقاب وأهلها يجبرونها على خلع النقاب فتابة فحبسوها منذ 7 أشهر ما نزلت من البيت وتوضا. أقول أنا أرضى بذلك. كل الذين يأتونها يشترطون أن تخلع نقابها. طيب يا أخي أنت بتقول يشترط ليه عندك المختبرات؟ مدينة بيت. لماذا تأتي على امرأة رقق وجهها فتلزمها بكشف وجهها؟ ما تروح لوحدها كشف وجهها. فالتسجيل كل هذا لا يؤتمن عليكم. إذا بدأ بذلكم من يقول لك اخلعي هذا النقاب لا أمن أن أقول اخلعي حجاب. فقلنا هذا لا يجوز والآية في عدم الجواز أن يطلع الأخ يقول أن الأخ فلانية شكلها كذا وما عجبتنيش أو ويبتدي يتكلم هذا الكلام لا يجوز يا أخوانا. هذا كان لا يجوز. يعني هؤلاء الأخوات الفاضلات الرجل إذا لم يتقدم إليه من يتقدم؟ في بعض النساء مختلفة إذا كانت مثلا مثال الجمال تطلع على تسرح كراهه وتطلع في الشارع فتبدو جميلة لبعض الناظرين. فتبدو جميلة لبعض الناظرين. فانت اخوانا لابد تعرفوا حقيقة الوضع الذي تعيشون فيه. انتم غرباء. انتم غرباء. لا تنظر الى هذا الجمال. هذا الجمال كله في العفرة يدور. ما له قيمة. اذا المرأة لو كانت اجمل امرأة في الدنيا برتابة العيسى يكون جمالها عاديا. فتنبهر بها في اول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة لكن في عشر مرة لا. بدليل ان الطعام الذي تستهيه وتحبه لو اكلت منه الفهر كان التملك وتكرهه هي لعادة الانسان. فذلك الجمال هذا نسبي. انا ارجو ان يعني يكون يظهروا يعني الولاء. الولاء لله عز وجل ورسوله اترك الاخوات هذه الصورة يا جماعة. وطبعا بهذه المناسبة احنا برضو ايه ندعو للتعبد. يعني برضو ايه نستغل برضو. طبعا هم الاخوات كانوا مبسوطين جدا في الكلام. اكيد بقى ايه زعلوا لما رجعت المسألة دي. لكن هذا حل ايضا للاشكال. حل الاشكال يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب له. الاخت الفاضله تدخل السعاده على اخت اخرى تنشر السعاده وتبحث عنها. ما هو المانع اذا كان الرجل عنده قدره على انه ينزل وعنده قدره على البيع. ايه المانع انك انت تشاركي برضه في هذه السعاده اخت الاخرى. وكان المهاجرين الانصار لما دخلوا ويعني الرجل الانصاري مع غيره العرب كان رجل الانصار يتنازل عن اجمل نسائه لاخيه. وهذه كانت غريبة جدا في العرب. عندهم غير عجيبة. ومع ذلك كان يقول يخطر اجملهن انزل عنها واطلقها وتزوجها. فنحن لا نريد في هذا العصر ان احنا نرجع مثل هذا الخلق. نسأل الله عز وجل ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. والله هذا نغم يكاد هذا نغم عظيم لكن شاء الله تنفجر. هذا اقتراح وجيه لا مانع لا مانع. يعني لو ان رجل يعني زوج بهذا المال رجلا اخر لا مانع. لكن لابد يقولنا ان احنا نراعي محبة المرء لنفسه. لابد ان نراعي محبة الانسان لنفسه. يعني اذا كان الانسان ليس عنده القدرة ولا الشجاعة ولا الجرأة اللي هو يخرج 10,000 جنيه مثلا وكم عليه فممكن ينفقها على ملذات وشهوات لكن يقوم عليه ينفقها مثلا على رجل. فنحن الان نتعامل مع واقع ما ينبغي ان يكون ده شيء وما هو كائن شيء اخر. المفروض الفجوة تكون ايه تكون متمشية مع الواقع. طيب رجل لا يستطيع ان يفعل هذا يبقى الحل الاخر ايه؟ ان هو يقوم مقام الرجل الاخر. يعني هذا هو الحل. نعم انسان يعطي رجل يتزوج ماشي الحال. لكن اذا لم يستطع ذلك يتزوج هو. اذا هو قام مقام الرجل الاخر الذي تزوج. وعلينا كان عندنا احصائيه خطيره جدا ان عدد النساء يكاد يصل الى ضعف عدد الرجال. عدد النساء 300,000 مطلقة في مصر. 300,000 مطلقة في مصر. طلقات دون اولاد. وبعض المطلقات لا يجدن الاكل والله لا يجدن الطعام. وبعض اللقاء اللي كانت بتطبل بعض الاخوات يقول يعني لا اننا لا نرغب في الزواج في الزواج. يتزوج ولا يختم لي. لكن يطعمني واولادي. لما تصل مثل هذه الرساله وتسمعها اخت مسلمه كيف تصبر وتنام وهي هانئه انها مسيطره على هذا الرجل. اصل ما تشرك اختها المسلمه كهذه السعاده. لان ممكن تكون هي نفس المراه. تكون هي نفس المراه اللي تشتكي يموت زوجها او يطلقها معها اولاد اخوها فقير او لا انا مالي علاقه باولادي. تطلع مراه تعمل وتنتهي من الشهوة إلا تتزوج ويذكرها رجل. فنجد من كل أخواتنا المؤمنات يرتقين بهذا الإيمان وهذا الطرق. قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اخواننا طبعا بعض اخواننا بيرسلوا يعني كلام في علم الحديث والجسر والتعديل والرواه، وطبعا يعني ارى ان هذا المحفل يعني لا يناسب فيه مثل هذا مثل هذه الاسئله. بالنسبه لذهاب المراه لزياره القبور فنرجو التفسير على قول السيده عائشه ماذا اقول، وعن قولك اجتماعهن في صوان العزاء بل يجوز المرة الذهاب إلى العزاء في بيت أختها المصابة، وقولك كما قلت مالك إمام السنة والحديث فهل مالك أم أحمد، كلهم أئمة. ولذلك أنا أردفت هذا الكلام بقولي هذا رأي عبد الرحمن، هذا رأي عبد الرحمن المهدي، وإلا فسفيان الثوري إمام في الحديث والسنة، والأوزاعي إمام في الحديث والسنة، ومالك وأحمد والشافعي إسحاق ابن راهوي، وكذلك سفيان بن عويه ودوالي، خذ كثير من العلماء أئمة في الحديث والسنة، لكن هؤلاء أظهرهم. يعني بالنسبة لزيارة المرأة للقبور فهذا جائز إذا ابتدأت المرأة بالآداب الشرعية، وليس هناك دليل ينهض على منع المرأة من زيارة القبور. أولا الحديث لو بلغت معهم الهدى حديث منكر، حديث الآخر وما لعن الله زوارات القبور يمكن توجيهه مع الأحاديث الأخرى وهو دورات يعني كثيرات الزيارة، دورات كثيرات الزيارة، وإلا فقد ثبت بالأدلة القاطعة بجواز أن تزور المرأة المقابر منها هذا الحديث ماذا أقول يا رسول الله إذا دخلت عليهن، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأصل الخطاب موضوع للرجال والنساء معا ولا يجوز التفريق إلا بدليل. ومن جملة هذا الحديث وكنت نهيتكم عن الدخال لحوم الأضاحي، والواحد يقول لا يعني ممكن يكون هذا خاص بالنساء، يقول له لا، لأن تقرر لحوم الأضاحي للرجال والنساء معا، وهذا جاء كله في سياق واحد. وأيضا حديث الذي صحيح صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جليل فقال يا أمة الله اتقي الله واصبري إلى آخر هذه الأحاديث، لكن إذا ابتدعت المرأة بالآداب الشرعية الله أعلم. اما مثال الاجتماع للعزاء فهو يعني الاجتماع في في في في اوائل المصاب، يعني لا يجتمع في كل يوم حتى يجددنا المصاب، لكن المرأة تذهب الى اختها لتعزيها في مصابيها هذا من السنة. نرجو معرفة الحديث ان الرجل المشعل يكون رزقه واسعا والمرأة المشعلة عكس ذلك، اما يعني عايزة ارعى طيب المرأة شعرها أطول من شعر الرجل لا هذا ليس الحديث، هل كنا نجيب حديث ابن الجوز نفسه ما يعرفهاش، ابن الجوز صاحب كتاب الموضوعات ألف كتاب جمع الموضوعات، واحد بعث لي من كم يوم حديث بيقول لي ما درجة هذا الحديث، من أحبني فليذكرني عند أكل الفيش، قلت لي البلاء أنت كده عليه لا لم يشم ريح الحديث ولو مرة في حياته، عمش لا بعد سؤال ذلك ولا ان الحديث هل فعلا موجود ولا هم ألفه، فهذا حديث عجيب عجيب الشكل. مرة واحد كان بيدي درس مسجد فبيقول ده حتى الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يا داخل ما بين البصر وشريتها ما نبك إذا صمت، رجل من العوام من جماعة اللي بيطلعوا يقول لك يا أحباب وبتاع والكلام ده، هو الرجل إيه كان الأزرار أول مرة يتكلم في حياته فقاعد يتكلم إيه ويقول ده حتى ربنا بيقول إيه هيعدوا ونسعى معاك، الكلام اللي إيه الكلام اللي هم بيرددوه، يعني ممكن يوجد الحديث اللي هو موضوع لكن هذا الحديث له معارف لحديث صحيح، يعني مثلا زي حديث ايه من اخذ مالا من نهاوش اذهبه الله في نهابه، من نهاوش يعني من حرام له في نهابه، يعني اذهبه ايه برضه يضيع عليه، هذا المعنى موجود المعنى موجود يعني أن الله عز وجل لا يبارك بالحرام، لا يبارك بالحرام أبدا، قد يكون كثيرا لكنه إيه؟ لكنه لا يعني يهدي صاحبه ولا يرد حاجته. فهو يعني نسأل الله السلامة أخواننا بزيادة فعل التبليغ، احنا برضو لننصحهم نصيحة في الله عز وجل، ويعني أكثرهم يعيش على الأحاديث الضعيفة والموضوع، أكثر مادة الوعظ والإرشاد عموما، يعني ليس في إخواننا الذين يخرجون في جماعة التبليغ أو غيره، أكثر أحاديث الترغيب والضعيف تجدها من باب الأحاديث الضعيفة والموضوع. لا، أنت إذا يعني قرأت حديثا في بيكون في حس، بيكون في حس يعني أول يعني مثلا في حديث الحديث أنا لا يمكن يكون حديث مثلا، وزي الحديث الآخر اللي لو علمتم ما في الترجيل لتعرفون تحت السرير، لا تتصور أن هذا ليس بحديث، هذا موجود، هذا موجود وينتمونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث برضو الهريسة تشد الظهر، هذا أيضا حديث ورد ابن الجوزي، ذكر ابن الجوزي في حكاية، هذه كلها حديث موضوعات لربيع أمتك العنبي والبصلي والمشمش، طبعا إن هو إذا كان ربيع الأمة العنبي ما لهاش ربيع طبعا. فهو نتحرى نسبة الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتاب المجروحين أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد ذلك فهو داخل في جملة الكاذبين، وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من روى عني من حدث عني حديثا وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. ويبرو احنا بنقول لقلنا دايما اعرض جملة الحديث على من تثق بعلمه وتثق بمتانته في هذا العلم، كل ما قبل اسأل عن جملة الحديث، لان بكل اسف نصف محفوظ اغلب الناس تجد اما ضعيف او موضوع، والنصف الاخر ليس على وجهه، يعني ليس على وجهه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت استعمال الاصابع الاستياد قبل الصلاة حديث مستشفى الاخر وضعه؟ لم يثبت ذلك، والحديث اللي هو حديث الاستياد بالاصبع هذا رواه البيهقي وغيره وهو حديث ضعيف. الله اعلم. وبهذا القدر كفايه، والحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.